تم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وصلنا إلى قوله وإسماع الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة ومنهم الإمام أركانهما، لأن مقصودهما وعظه، وهو لا يحصل إلا بذلك، فعلم أنه يشترط سماعهم أيضا، وإن لم يفهموا معناهما كالعام يقرأ الفاتحة في الصلاة ولا يفهم معناها فلا يكفي الإسرار كالأذان، ولا إسماع دون الأربعين ولا حضورهم بلا سماع لصمم أو بعد أو نحوه. لما كان الإمام واعظا في خطبة الجمعة والمأمومون أيضا موعوظين في هذه الخطبة، فلا بد أن يسمعوا هذا الوعظ. ومن هنا يترتب شيء، وهو أن تكون هنالك وسيلة للسماع، فإن لم يكن هنالك سماع بين الإمام وما بين المأمومين، فقد كأن القدوة قد انقطعت وكأن الإمامة قد انقطعت، ورغم أنه ليس في صلاة الآن. ولذلك ينبغي أن يكون الخطيب الذي يقف على المنبر يسمع بصوته فقط دون أي آلة على الإطلاق، يسمع على أقل الدرجات 40 يسمعون صوته، يعني لا يشترط أن يكون ذلك عن وسيلة آلة معينة. ومن هنا ينبغي أن يكون الصوت مرتفعا، وهذا الإمام يرتفع صوته حتى يسمع على أقل التقادير من تنعقد بهم صلاة الجمعة، لأن الوعظ لا يحصل إلا بذلك، سواء فهموا المعنى أو لم يفهموا هذا المعنى. يعني قد يأتي إنسان ويقيم في بلدة معينة وليس عربيا مثلا، لا يفهم العربية، والخطيب يتكلم بالعربية ولا يفهم المعنى، وإنما يفهم شيئا عاما حول خطبة الجمعة، هل يكفي ذلك؟ لا بأس في هذا الأمر. وقد يكون على العكس تماما، قد يكون ممن يحسن العربية والخطيب ممن لا يحسن العربية في بلده، فيأتي ذلك بأركان الخطبة، هل يكفي أن يستمع لأركان الخطبة فقط؟ يكفي. هل يشترط أن يفهم المعنى؟ لا، لا يشترط أن يفهم المعنى، لكن يشترط أن يكون الأربعون أيضا ممن يصغون إلى الخطيب، فلو كانوا معرضين عن الخطيب مهما ارتفع صوته حينئذ فإنه لن يصل صوته إليهم إذا كانوا معرضين عنهم أيضا. ولا يكفي أن يسمع دون الأربعين، كأن يسمع 20 مثلا والباقي لا يسمعون أيضا. ولا يكفي أن نأتي بأربعين رجلا أصم أي لا يسمع ونجعلهم في خطبة الجمعة، طبعا وإن كانت المسألة نظرية لكن لا يصح أيضا. نعم. أو كانوا بعيدين كما يحدث أحيانا، الآن ترى سوء أدب، يعني في صلاة الجمعة ترى بعض الناس ربما يريد أن يجلس خارج المسجد، وربما يريد أن يلتفت إلى مسألة معينة، كالبائع يريد أن ينظر إلى حاجته، والناس الذين يريدون أن ينصرفوا من المسجد مبكرين فهم في بعد بينهم وبين الإمام. بل ينبغي عليهم من الآداب أن يأتي كل واحد ويصطف كما يصطفون للصلاة، وأن يكونوا مرتبين في ذلك، عند ذلك يسمعون خطبة الجمعة. وسن ترتيب أركان الخطبتين، يعني العمل الترتيب في الوضوء ركن وفي الصلاة ركن، لكن في خطبتي الجمعة لا يشترط ذلك، ومن الممكن أن يأتي بالأركان ولو مشوشة، ولكن من الأدب ومن السنة ومن تقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذه الأركان مرتبة، فيبدأ أولا بالحمد لله رب العالمين، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالوصية بالتقوى، ثم القراءة أن يقرأ آية، ثم أن يدعو للمسلمين كما جرى عليه السلف والخلف رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وإنما لم يجب لحصول المقصود بدونه، يعني ولو تشوشت هذه الأمور فقدم مسألة على أخرى فإن المقصود يحصل. ألا ترى أنه لو قرأ آية أولا ثم أمر بالتقوى ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكون قد أدى خطبة الجمعة؟ يكون قد أداها. وسن لمن يسمعهما الخطبتين، يعني الحاضر في الخطبتين، سواء كان ممن يجب عليه الجمعة أو ممن لا يجب عليه الجمعة، سواء كان صغيرا أو كان مسافرا دخل إلى المسجد أو كان مقيما وتجب عليه صلاة الجمعة، سن لمن يسمعهما سكوت مع إصغاء لهما، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وفي هذه الآية الكريمة الدليل فيها لخطبة الجمعة إذا قرئ القرآن، وسميت قرآنا لما تشتمل عليه من القرآن الكريم، قال لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ذكر في التفسير أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه، ووجب رد السلام، وسن تشميت العاطس ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الخطيب إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فإذا حدث مثل هذه الأمور، دخل إنسان إلى المسجد فسلم نرد عليه السلام، وكذلك إذا عطس نشمته، وكذلك إذا سمعنا الخطيب يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي علينا أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وذلك ولو ارتفع الصوت، يعني لا يقول ذلك سرا في قلبه. أما ما يفعله بعض الخطباء اليوم بأن يهيج الناس ويعني وأن يظن نفسه أنه يقوم في عراضة معينة، صلوا على النبي وما لي سمعان وكمان مرة تانية وعقوبة 3 مرات وما بعرف شو من هذه الكلمات، فليس هذا من السنة في شيء، بل هو خروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من المحبة دائما. التعالي دائما يا إخواني عن مقام النبي عليه الصلاة والسلام هو بعد عن السنة. عندما نريد أن نطبق الإسلام نطبق الإسلام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا نزيد على ذلك بأن نفعل أكثر مما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ننقص عن ذلك، بل نفعل ما نستطيع. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإن اقتضى كلام الروضة إباحة الرفع، وصرح القاضي أبو الطيب بكراهته، وعلم من سن الإنصات فيهما عدم حرمة الكلام فيهما، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله متى الساعة؟ قال ما أعددت لها، فقال حب الله ورسوله، حب الله ورسوله، فقال إنك مع من أحببت، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يبين له وجوب السكوت. فالأمر في الآية للنبي جمعا بين الدليلين. يعني الآن عندما نتكلم عن مسألة حرمة وحل هذا شيء، ولكن كوننا نسمع خطبة الجمعة هذا يجب علينا أن ننصت وأن نستمع، وهذا من الآداب التي تكون للمصلي الذي يأتي إلى المسجد. لكن الخطباء عندما يتكلمون عن مطلق، الفقهاء عندما يتكلمون عن مطلق الكلام، فمطلق الكلام أحيانا مثلا قد يتعلق الكلام بسؤال قام به أحد الناس فسأل الخطيب وهو على المنبر، وهذا ما كان يحدث كثيرا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد أن الإنسان الذي جاء يطلب السقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يقف على منبره، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام ورفع كفيه، وقال الصحابة والله ما كان في السماء من قزعة، يعني من سحابة، فما خرجنا إلا والأمطار قد هطلت على البلاد، حتى عاد الرجل في الأسبوع القادم وما زال المطر ينزل ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكى إليه كثرة المطر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام. وهكذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو. كذلك النبي سأل عن رجل يسمى، من هذا الرجل الذي يقف على باب المسجد؟ قالوا يا رسول الله إنه أبو إسرائيل، حلف أنه لا يستظل ولا يقعد وأنه صائم. فقال مروه، هذا خطاب تكلم النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، مروه فليستظل، يدخل من الشمس إلى الظل، وليقعد، لأن تعذيب النفس لا يجوز في الشريعة الإسلامية، وليقعد بعد أن كان قائما، وليتم صومه إذا كان الأمر فيه عبادة أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. أما النذر فيما لا يرضى، فيما ليس عبادة، أن يقف الإنسان وأن يلبس الإنسان ثوبا معينا ولو كان خشنا مثلا، وأن لا يستظل بظل، هذا شيء ليس فيه تعبد بل فيه تعذيب للنفس، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا لا يعني عندما نقول لا يجب يعني السكوت معنى ذلك أننا نتكلم، هل يحمل هذا الدليل على الوجوب؟ لو قال الواحد سبحان الله، إذا كان حرام الكلام حتى لو صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في الإثم، لا، إنما ينبغي أن يلتزم الاستماع، هذا من السنة، وهذه الآية محمولة على هذا الأمر. وأيضا إذا كان هنالك نقاش ما بين الخطيب وما بين المأمومين، فينبغي عليه أن يشارك. لو سأل الخطيب بعض الناس فهل له أن يجيب؟ أو سأل بعض الناس الخطيب فهل الخطيب يجيبهم؟ عند ذلك لو كان الكلام حراما لا هو يسأل ولا هم يجيبون، أو بالعكس لا هم يسألون ولا هو يجيب. أيضا لو كان قبل وجود الكهرباء وانتقال الصوت كانت المساجد البعيدة يسمع بعض الناس خطبة الجمعة، فالناس على أمرين، إما أن يوجد المبلغون، كيف يعني بعد مسافة معينة يسمع الخطيب أحد الناس فيقوم في المسجد كما يفعل في الدروس مثلا فيبلغ للناس، ماذا يقول الخطيب؟ يقول الخطيب الحمد لله، ذاك يقول الحمد لله، اللي بعد منه يقول الحمد لله، ثم الجملة التي تليها، هكذا حتى يسمع الناس مهما اتسع المسجد. أو بعض الناس يسمعون والبعض الآخر لا يسمعون، فماذا يفعلون؟ يشتغلون بذكر الله عز وجل، هذا يوحد الله، هذا يقرأ لا إله إلا الله، هذا يصلي على رسول الله، ينتظر في هذه الفترة حتى ينتهي الخطيب من خطبة الجمعة وعند ذلك يصلون الجمعة معه. هذا ليس بحديث، هذه من القواعد يعني الفقهية. إذا كثيرا كتبت على بعض المنابر إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، ليس هذا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عبارة ترشد الناس من أجل أن يسكتوا ومن أجل أن يلتزموا. وإذا قعد الإنسان فلا يصح له أن يقوم إلى الصلاة، وإذا جلس يسن له أن يستمع ويكره له، ويحرم عليه أن يشوش على الناس. من هذه القواعد كلها ذكر الفقهاء هذه العبارة ونقلها الناس، فجعلها بعض الوعاظ على بعض المنابر. فإذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، وإذا وجدت في مسجد من المساجد أنها كتبت ثم عنونت بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا بصحيح، بل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تمحى كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد وجدت في بعض المساجد فتم إزالة فقط قال رسول الله، حتى لا نتكلم كلاما كذبا ونفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يتكلم به. إذن الذي لا يسمع الخطيب ماذا يفعل؟ يشتغل بينه وبين نفسه بذكر الله تبارك وتعالى، وذلك أولى من السكوت. وسن كونهما على منبر، على منبر على شيء مرتفع، ما بدأ منبر طويل، لا أي شيء مرتفع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكئ على جذع في مسجده صلى الله عليه وسلم، وصنع له أحد أصحابه الكرام وكان نجارا في المدينة المنورة منبرا صغيرا يتألف من 3 درجات فقط. فترك النبي عليه الصلاة والسلام الجزعة وجاء إلى المنبر من أجل أن يخطب عليه وأن يرتفع أمام الناس، فسمع حنين للجزع الذي فارقه النبي عليه الصلاة والسلام، فخيره النبي عليه الصلاة والسلام بين العودة إليه وبين أن يكون رفيقا له في الجنة، فاختار الجنة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. حتى الجذع كم كانت له علاقة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وسن كونهما على منبر، وهذا المنبر كان عبارة عن 3 درجات. وعندما انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى جلس سيدنا أبو بكر الصديق في المكان الذي كان يضع قدميه صلى الله عليه وسلم، ولم يترفع إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما انتقل الصديق رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى جلس سيدنا عمر في المكان الذي كان يقف عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن رجليه، وكان رجلا طوالا، حتى إن رجليه كانت تنتصب على الأرض عندما جلس على آخر درجة. وعندما انتقل إلى الرفيق الأعلى جاء سيدنا علي وكرر السنة، فعاد وجلس في المكان الذي جلس فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما فعل الصحابة الكرام، وفي زمن سيدنا معاوية زيد 7 درجات على 3 من أسفله، وهذا يقال من الأدب، يعني زيد من الأسفل، أن الدرجات التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الباقية، حتى لا نقول جلسنا على مكان أرفع وأعلى من المكان الذي جلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وسمي منبر، هذا من النبرة، كل شيء يعني إذا كان أعلى فذلك تسمى، عندما تكتب همزة مثلا تقول على نبرة، وعندما يكون الصوت مرتفعا فأيضا ينتبر هذا الصوت، وأيضا لو خرج شيء ضرب الرأس مثلا فانتفخ، فهذا أيضا من كل ذلك من هذه المادة التي كلها تجتمع على شيء واحد وهو الارتفاع. فإن لم يكن منبر يعني حتى ولو في مكة المكرمة كان بعض الخطباء يخطب على باب الكعبة أو يخطب على منبر ينصب له كما يفعل اليوم، ينصب المنبر أمام الكعبة المشرفة وبعد ذلك يزال بعد أن تنتهي خطبة الجمعة. فعلى مرتفع، دخلنا على مسجد وأقمنا فيه الصلاة، ما في منبر، ما نفعل خطبة الجمعة، كرسي مثل هذا يقف عليه الناس، الخطيب مهم أن يرتفع قليلا. فعلى مرتفع وأن يسلم على من عند المنبر، يعني يقول لهم عندما يصعد على المنبر السلام عليكم، وأن يقبل عليهم إذا صعد المنبر. ما يقول والله القبلة مثلا الدعاء هو قبلة الدعاء عندما يتجه، فيتجه يعطيهم ظهره ويتجه إلى القبلة، لا، بل يتجه عليهم ويتجه إليهم ويقبل عليهم إذا صعد المنبر أو نحوه، وانتهى إلى الدرجة التي يجلس عليها المسمات بالمستراح، وأن يسلم عليهم ثم يجلس، فيؤخذ فيؤذن واحد للاتباع في الجميع. يعني بعد أن يجلس الخطيب على المنبر يقوم المؤذن فيؤذن. لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانا، بل كان أذان واحد، عندما يصعد المنبر يؤذن لصلاة الظهر ويؤذن لصلاة الجمعة، أذان واحد. لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان، والناس كانوا يحضرون وتبدأ خطبة الجمعة مباشرة. فهذا الأذان إذن هو عبارة عن أذان واحد، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كثر الناس يعني كان الناس حول المسجد، وبعد ذلك كثر الناس، وفي زمن سيدنا عثمان أمر المؤذن أن يؤذن على الزوراء في منطقة مرتفعة، وذلك من أجل أن يسمع الناس النداء، وجعل الأذان الأول للإعلام والأذان الثاني هو محل أذان الظهر. ولكن الأمر أخذ يتدرج حتى أذن الناس الأذان الأول في مكان أذان الظهر، وبعد ذلك صار الأذان الثاني متأخرا. لذلك ينبغي ألا يطول الفصل ما بين الأذانين، وألا تكون أيضا الخطبة يعني صعود الخطيب على المنبر أيضا ألا يكون متأخرا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى يؤذن المؤذن؟ عندما يجلس الخطيب على المنبر. فجدلا يعني بعض الناس تأخر الخطيب، فقام المؤذن كتر غلبه، فقام المؤذن فأذن. لو جلس الخطيب على المنبر يبدأ بالخطبة مباشرة؟ لا، بعد أن يجلس ماذا يقول له أذن؟ قال أذنت. قال أنت أسرعت في الأذان وأذنت في مكان ليس محلا له، إنما المحل عندما يجلس الخطيب في مستراحه، عند ذلك يبدأ المؤذن فيؤذن بين يدي الخطيب، هذا هو الشر. وأن تكون الخطبة فصيحة جزلة لا مبتذلة ركيكة، يعني الخطيب يجب أن يستعمل كلمات، هذه الكلمات نتعلم، نحن طلاب علم نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أكثر الإنسان من قراءة القرآن، وإذا أكثر من قراءة الهدي النبوي الشريف، فإن كلامه يرتفع ويسمو تدريجيا، فيستعمل ألفاظ القرآن ويستعمل ألفاظ السنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فالإنسان عندما يتكلم بحديث من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، فالحديث فصيح جزل قوي، يعني له معنى، لا يبتذل القول فيه، وإنما يرتفع الكلام ركيك، لا يكون ركيكا بل يكون عظيما قريبا للفهم لا بعيدا. أيضا لا يستعمل ألفاظ والله بده يحطه بقى ما صفي غير يحط المستمعين كل واحد حاطط قاموس باللغة العربية، كل ما بيطالع كلمة يراجعوا هذه الكلمة. لا، عادة لا ينبغي أن يتكلم الإنسان إلا بما يليق. إذا كانوا لا يفهمون إلا اللغة السهلة فينبغي عليهم أن يعني عليه أن يستمعوا وأن يتكلم هو بلغة سهلة قريبة للفهم لا غريبة وحشية إذ لا ينتفع بها أكثر الناس. هلا مثلا لو قال إنسان، مثال على هذا الأمر، لو قال إنسان يعني اجلس جلسة واضحة يعني سهلة وكن متمكنا في جلستك مثلا، وانتبه إلي بشكل جيد وافهم هذا المعنى، وخذ القلم مثلا بيدك وسطر على ورقتك ما تريد أن تكتب. هذا كلام مفهوم سهل. يا ترى لو قال كما قال سيدنا علي مرة لأحد تلامذته، وليس هذا في خطبة الجمعة مثلا، وهذا من الكلام الصعب الذي لا يفهم أحيانا، قال له ألصق روانفك بالجبوب، وخذ المزبر بشناترك، وضع قيهليك في قيهلي حتى لا أنبس. إيه هذا الكلام ربما لا يفهم. ألصق الروانف يعني اجلس جلسة الروانف اليتين، أن يجلس على الأرض بشكل جيد وأن يجلس جلسة ثابتة. نعم. وقال وخذ المزبر، المزبر وهو القلم، ويسمى لأنه يقطع، والزبور سمى زبر الدالي يسموه زبر لأنهم يقطعونها، والزبور والمقطوع المكتوب. وخذ المزبر، وهذه الأصابع الثلاثة تسمى شناتر، وخذ المزبر بشناترك، أيضا حط سواد عينك بسواد عيني، قيهليك في قيهلي، وهكذا أخذ يعني. ذلك الرجل يفهم على سيدنا علي، الخطاب كان مفهوم بين المتكلم وما بين السامع. أما أن يأتي إنسان يستعمل كلمات غريبة ويظن أنه يسيطر على الموقف، لا، هذا سوء أدب وهذا قلة فهم. إذا أردت أن تخاطب الناس فخاطبهم بما يليق. دخلت مرة إلى أحد يعني المساجد وكان الخطيب يعمل في الفلاحة مثلا، والناس كلهم يعملون، فكان يحدثهم بالأحاديث التي تتعلق بمهنتهم وزراعتهم وماذا يفعلون من الحرام وكيف يتقاسمون الماء وكيف يعني ينظفون السواقي التي تكون ما بين الأراضي وكيف يعتدي الإنسان على أرض أخيه وكيف يعتدي على ثمر أخيه، وكل ذلك من الأشياء التي يحتاجونها. إذن الخطيب كالطبيب، ماذا يحتاج هؤلاء؟ ليس المراد أن آتي أنا بخطبة تصلح هنا وهنا وهناك، لا، ماذا يحتاج هؤلاء الذين يجلسون عندي ويريدون أن يستمعوا؟ على حسب موقفهم وعلى حسب حاجتهم وعلى حسب سلوكهم ومقدار فهمهم وعلومهم وآلاتهم، عند ذلك أتكلم بما يحتاج هذا المجتمع. لا أتكلم بمشكلة تقع في أمريكا وأنا أتكلم في سوريا، لا أتكلم في مشكلة تقع في الميدان مثلا بين عائلتين، كيف تكون الحل، كيف يكون الخصومة، ما هو الهدي النبوي الشريف في تصحيح هذه الخصومة التي هي ما بين العائلتين، إرشاد للناس وتوجيه وفهم. إذن كما قلت ينبغي أن يكون الخطيب كالطبيب تماما، يصف الدواء بما يتناسب مع المرض. لذلك قال لا مبتذل ركيكة قريبة الفهم، قريبة للفهم لا غريبة وحشية إذ لا ينتفع بها أكثر الناس، ومتوسطة لأن الطويل يمل والقصير يخل، أي بالمعنى. فإذا كان الخطبة طويلة أعطي ساعة، فتسأل المصلين والمستمعين ماذا قال، ولا تكلم عن الإسلام، هل يكفي هذا؟ نريد أن يحمل زادا إلى بيته وإلى أسرته وإلى أولاده. أيضا والله يتكلم بأركان الخطبة وينزل، خلصنا. شو قال؟ والله طلع حكى كلمتين وراح، طيب ما فهمنا شيء. وأما خبر مسلم أطيل الصلاة وأقصر الخطبة فقصرها بالنسبة إلى الصلاة. نعم، يعني عندما يأتي هذا الأمر بإطالة الصلاة وبتقصير الخطبة معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نسمع ماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. كان يقرأ أحد شيئين، هذا غالبا في صلاة الجمعة، وربما يقرأ شيئا غير هذا، يقرأ الجمعة والمنافقون، أو يقرأ الغاشية سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، نعم يقرأ أحد هاتين السورتين في صلاة الجمعة أو ما يعادلهما. هذا طول الصلاة، أكثر من ذلك اعتداء على السنة النبوية. وهذا عندما تكون الصلاة طويلة ينبغي أن تكون الخطبة أقصر من التطويل المعروف، لأنه إذا طولنا في الخطبة وطولنا في الصلاة أيضا نوع من الاعتداء. من جملة ذلك ومما يخالف فيه الكثير من الناس التأخر، لك اعتاد الناس وأخي علي أن أتأخر، لا هذا لا يجوز. صلاة دائما تقام الصلاة في وقتها المبكر، يعني في بعض المساجد اليوم ربما يخرج الناس إلى صلاة الجمعة بعد ساعة من الأذان، والخطيب يجلس ساعة أيضا، وما إن ينتهي من السلام وبعض الأسئلة حتى يؤذن العصر. هل هذا يجوز؟ وقت الناس هكذا ضائع، وهل اشتغلنا في هذا الوقت بالعلم وبالفائدة، أم خالفنا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفحش شيء عندما تصدر المخالفة من طالب علم أو من عالم، وهذا شيء لا يليق به أبدا، بل ينبغي التبكير. وإذا كان هذا التبكير ينبغي أن يكون من الإمام، كذلك ينبغي أن يكون من المأمومين. ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسألة الساعة الأولى، الذي يأتي في الساعة الأولى كأنما قدم بدنا، يعني قسم لنا الأوقات قبل أذان الظهر إلى أوقات فضيلة، وهذه الأوقات ينبغي أن يأتي الإنسان فيها إلى صلاة الجمعة ليحوز هذه الفضيلة، وأن لا يلتفت في شيء منها. يعني ما بده يكون الخطيب خفيف ساعة بنطوط من إرنة لإرنة ويحرك كثير، لا، بل يتجه ويقبل عليهم ويستمر في توجهه إلى المصلين ويخطب خطبة الجمعة. نعم، هذا الوعظ قبل الأذان إيه؟ لا بأس في هذا الأمر، هذا شيء بينهم وبين الوعظ، له يعني لا يوجد له وقت معين. فإذا اعتاد الناس، ألا في كثير من القرى عندنا في حوران مثلا، يعني ترى أن الناس يأتون إلى المسجد مبكرين قبل ساعة، فيقوم نفس الخطيب أو مدرس آخر فيقوم بالتدريس درس عام قبل خطبة الجمعة، فإذا حضر وقت الأذان أذن وانطلق إلى خطبة الجمعة من جد. الوعظ والإرشاد، لا، الوعظ والإرشاد له وقته طيلة السنة وكافة الأوقات، حيث أننا لا نفرض على أحد الحضور في ذلك الوقت. في بعض البلاد في المغرب يحبون أن يجتمعوا مجتمعين فيقرأوا الكهف مثلا. في المغرب كل الناس يصطفون صفوفهم للصلاة ويقرؤون سورة الكهف بشكل جماعي. أيضا ليس هذا من السنة، قراءة سورة الكهف يعني من السنة، أما أن يقرأها الناس كلهم، لكنهم يأخذون بأيدي بعضهم البعض من أجل أن يقيموا هذه السنة. وأن لا يلتفت في شيء منها، بل يستمر مقبلا عليهم إلى فراغها، ويسن لهم أن يقبلوا عليه مستمعين له، وأن يشغل يسراه بنحو سيف ويمناه بحرف المنبر. يعني هذه المسألة، أن يشغل يسراه بنحو سيف، يعني هذا الخطيب حتى لا يعني يتحرك كثيرا، فالأفضل أن يتكئ إما على عصا وإما على سيف، وكان هذا يستعمل، فينظر هل كانت هذه البلد التي يخطب بها الخطيب فتحت فتحا عن طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل. أحيانا يفرقون في هذه المسألة فيتكئ على سيف أو يتكئ على عصا، وما زال هذا الأمر موجود في كثير من مساجد المسلمين. لكن ما يفعل أحيانا يعني مثلا لو ذهبت مثلا إلى جامعة أموي وتشوف شلون بينعطى الصيف للخطيب بقى، صارت عبارة عن بروتوكولات يعني، لا ليست هذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام سهلا يعني لا يفعل هذه الأمور التي يقوم بها الناس اليوم. وأيضا يعني لا حاجة أن يكون لنا، كان النبي عليه الصلاة والسلام مظهره أيضا كمظهر الناس لا يتميز عليهم أيضا، لكن إقامة السنة. لو قام السنة، قال لي بعض الناس إذا دخلت إلى مسجدنا، هؤلاء القمريين في جزر القمر، دخلت إلى مسجدنا لا تفرق ما بين الخطيب والإمام والأمير والشرطي، كل الناس يلبسون عباءة يعني جلابية بيضاء، ويضعون عمامة بيضاء على رؤوسهم، ويحملون عصا في أيديهم، فالناس كلهم في شكل واحد. يخرج الخطيب بيعرف هذا هو الذي يقوم خطيبا ما بين الناس، وهذا مظهر جميل جدا، وهو الالتزام بالسنة النبوية المطهرة. على كل حال، لو اتكأ الخطيب على سيف فهذا مما كان يفعله الكثيرون من الناس. أيضا يمناه يجعلها على حرف المنبر، وأن يكون جلوسه بين الخطبتين بقدر صورة الإخلاص، وأن يقيم بعد فراغه من الخطبة مؤذن ويبادر هو ليبلغ المحراب. فإذا يعني بعض الناس، أنا مثلا في الجمعة الماضية اعترض علي البعض، لماذا يعني أخرت الإقامة؟ أنا ما دمت في خطبة الجمعة، أليست خطبة الجمعة وعظا وإرشادا وأمرا بالتقوى؟ فتابعت الخطبة عندما انتهيت تقريبا من شكلها التقليدي، يعني مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، عوض أن أقول للمؤذن أقيم الصلاة قلت للمصلين في هذا الوقت مرشدا إليهم ومبينا لهم أن يصطفوا وأن يسدوا الخلل الموجود في الصفوف، وأن يتمموا الصف الأول فالأول، وأن لا تبقى منطقة فارغة في المسجد، فحتى لا تكون هنالك صفوف متقطعة. كل هذا الأمر هل هو من خطبة الجمعة أم لا؟ من خطبة الجمعة. ولذلك كان التأخير من أجل الإقامة حتى تكون مقترنة بالصلاة، ولم نجعل فاصلا، لأننا ماذا نفعل؟ نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوم بعض الجهلة أحيانا ممن يدعي العلم، أنت لماذا تفصل ما بين؟ وكان عمر رضي الله عنه بعد الإقامة مثلا يدخل بين الصفوف ويسوي، نعم أنا قلت هذا. ولما كانت الدخول صعب والمسجد كبير، ولو أردنا أن ندخل فكيف ننتقل من مكان إلى مكان، فكان الأمر مع الوقوف على المنبر يظهر كل الناس أمامنا، هل هذا شيء حسن أم لا؟ كان هذا من أصل خطبة الجمعة، التوجيه لإقامة الصفوف، وبعد ذلك كانت الإقامة. وماذا فعلنا؟ يعني تجد بعض الناس يريدون دائما أن يعترضوا، لماذا هذا الاعتراض؟ لو أنا في خطبة الجمعة تكلمت عن تسوية الصفوف هل هذا ممنوع؟ افترض في الخطبة الثانية كان الوعظ من أجل تسوية الصفوف فقط، ألا يكفي هذا؟ أليس هذا من ديننا ومن شريعتنا ومن أمر صلاتنا؟ إذن بعد أن ينتهي الخطيب من خطبة الجمعة ويأمر المؤذن بإقامة الصلاة، فيشرع أيضا هو ليبلغ المحراب مع فراغه من الإقامة، فيشرع في الصلاة، والمعنى في ذلك المبالغة في تحقيق الولاء الذي مر وجوبه، يعني أن يكون لا يكون هنالك فاصل ما بين الصلاة وما بين الخطبة، وأن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة وفي الثانية المنافقين، ذكرت هذا وبينته. نعم، جهرا للاتباع، يعني تختلف صلاة الجمعة عن صلاة الظهر أن الإمام يجهر بها ولو كانت صلاة نهارية. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال في الروضة كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت فهما سنتان. بعد ذلك قال والركن الثاني وهو الشرط السابع أن تصلى ركعتين. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.